الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قوله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. الآية قوله جل وعلا: وإذا جاءوكم قالوا آمنا. إذا جاءوكم من هم؟ اليهود أو منافق اليهود أو المنافقون، قالوا آمنا يعني صدقنا وآمنا بك بأنك رسول الله. وإذا جاءوكم، الضمير يعود إلى من؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. يعود إلى من؟ من لعنه الله. وإذا جاءوكم، قال المفسرون رحمهم الله على سبيل التجوز. كيف التجوز هذا؟ من لعنه الله؟ هذا في اليهود الذين هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أم اليهود السابقون؟ اليهود السابقون هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وإذا جاءوكم، هؤلاء هم اليهود السابقون أم اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا اليهود، لا شك أنهم اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوكم، هذا هو التجوز، يعني أن الكلام الأول في السابقين في من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وإذا جاءوكم ضمير يعود إلى ما سبق، وما هو الذي سبق؟ من لعنه الله وغضب عليه. هل أولئك هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سبيل التجوز، يعني أن هؤلاء ذرية أولئك، يعني بينهم وبين أولئك ارتباط وثيق، يعني أولئك الآباء وهؤلاء الأبناء والذرية. إذا جاءوكم ليس المراد بهم السابق، الضمير يعود إلى من لعنه الله، لكن من لعنه الله مضى، ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد هؤلاء، لأن هؤلاء ذرية أولئك، فهم وإياهم على منوال واحد وعلى اعتقاد واحد. هذا قول بعض المفسرين رحمهم الله، الضمير يعود إلى من لعنه الله على سبيل التجوز. وإذا جاءوكم قالوا آمنا، يعني صدقنا وآمنا بك يا محمد بأنك رسول الله. منافق اليهود هؤلاء، فقوله جل وعلا: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني حال دخولهم عليك هم كفار، وهم قد خرجوا به، يعني دخلوا كفار وخرجوا كفار، ما يقال إنهم دخلوا مؤمنين ثم رأوا شيئا يستدعي كفرهم بمحمد فكفروا، لا، ولا يقال إنهم دخلوا كفار وسمعوا المواعظ وسمعوا العلامات البينات على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا، لا، هم على حالهم، دخلوا كفار وخرجوا كفار، ما استفادوا شيئا. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون، والله أعلم بما كانوا يكتمون، فهو جل وعلا يعلم أنهم دخلوا كفارا، وإنما دخلوا لأجل تلقط الزلات أو تلمس العثرات لعلهم يجدون، أو هم الذين قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، فهم ملاعين أتوا بهذه لأجل أن يصدوا العامة، قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني أول النهار، من حيلهم ومكرهم قالوا ائتوا إلى محمد وقولوا آمنا بك وصدقنا بك أنت رسول الله، ثم في آخر النهار قالوا لا، تبين لنا الأمر ووجدنا أنه كاذب وليس بصادق، حنا لو كان صادق آمنا به كما آمنا به سابقا، نحن نلتمس الصدق والحق، فآمنا ظننا أنه على ما كنا نعهد، فلما جلسنا معه وعايناه ورأينا ما عنده وسمعنا منه تبين لنا أنه كاذب، فهم يريدون أن يبعدوا الناس عن الحق وعن الهداية، بخلاف ما إذا كانوا من أول الأمر كفار، مثلا رفضوا قيل معاندين، قل هؤلاء معاندون، لكن قالوا لا، احنا نلتمس الحق ونبحث عن الدين الحقيقي ونبحث عن الصواب ونبحث عن الذي فيه تقرب إلى الله، آمنا بك وصدقناك، ثم بعد هذا قولوا تبين لنا أن الرجل كاذب، احنا ماذا نبحث عنه، نبحث عن الحق لكن ما وجدنا الحق عنده، وجدناه على خلاف الحق، فالله أعلم بدخولهم وأنهم دخلوا كفار، وأعلم بحالهم وجلوسهم معك أنهم جلسوا معك كفار، وأعلم بحالهم جل وعلا أنهم خرجوا من عندك وهم كفار، دخلوا كفار وجلسوا كفار وخرجوا كفار، فالله يعلم ما تنطوي عليه ضمائرهم، ما تخفى عليه خافية، فهو أعلم بالإنسان من نفسه جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله جل وعلا يقول والله أعلم بما كانوا يكتمون، ما كان جل وعلا تخفى عليه حالهم وسر وفرح جل وعلا بإيمانهم بقولهم آمنا، ثم ساءه ما قالوه بعد ذلك أنهم قالوا كفرنا، لا، هذه تمشي على المخلوقين، والتهكم والعمل هذا يمشي على المخلوق الذي لا يعلم والذي ليس له إلا الظاهر، وأما الله جل وعلا فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في نفس العبد من الإيمان أو النفاق أو الكفر الرغبة في الحق أو عدم الرغبة في الحق، الإسراع إلى الحق والصواب والتباطؤ عن الإثم والعدوان، أو العكس، العجلة في الإثم والعدوان والعياذ بالله، والتباطؤ عن الحق والصواب. يعلم ذلك جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، والله أعلم بما كانوا يكتمون. فهم يكتمون هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتمون هذا الأمر عن المؤمنين، ويقولون آمنا بمحمد ومحمد صواب وهو على الحق وهو رسول الله وآمنا به فنحن معكم. ثم بعد هذا بقليل نفس اليوم، ما يتأخرون كثيرا، يخشون أن يدخل الناس في الدين ويروا الحق والصواب قبل أن يتمكن الناس من هذا ويدخلوا، يقول لا لا لا هذا ليس بصواب، تبين لنا أن أمر محمد خطأ وأنه ضلال وأنه ليس النبي الموعود به، وإنما النبي سيأتي، هذا ليس هو. يريدون أن يموهوا على الناس وعلى الرعاع وعلى من لا يتيقن ويتبصر بالحق. فكفار قريش كانوا يحذرون الناس عند دخولهم إلى مكة، انتبهوا لا يفتنكم محمد، محمد فتان، محمد ساحر، محمد كاهن، يفتنكم، تسمعون منه كلام تسرون به فيضركم، يفرق بين المرء وزوجه وبين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه، انتبهوا. حتى جاءوا إلى الرجل الذكي العاقل، قالوا له ذلك، فقال هذا خطر، دخولي مكة على محمد وأسمع منه شيء يفتنني عما أنا عليه، لا، أضع في أذاني القطن حتى ما أسمع من محمد ولا كلمة. ثم رجع إلى نفسه وقال إذا لم أفهم أنا من يفهم؟ أنا شاعر وأديب وفاهم، أسمع من محمد، إن سمعت صواب قبلته وإن سمعت خطأ رددته عليه. فرجع إلى نفسه وأنب نفسه، وكيف يضع في أذنيه القطن حتى لا يسمع؟ هذا ما يناسب لمثله، لأنه عنده إدراك وذوق. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه ما يسره، فسارع إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بمجلسه. وهكذا كان اليهود، لكنهم أذكى وأكثر حيلة ومكر من كفار قريش. لا تحذرون الناس من محمد، قولوا هذا النبي الذي نريده، وهذا الذي ننتظره، وهذا الذي سنتبعه. وكانوا يتوعدون الكفار من الأوس والخزرج، إذا بعث محمد انضممنا معه فقضينا عليكم. فقولوا للناس هذا محمد الذي ننتظره، فإذا آمنتم وجلستم معه، وأنتم لستم مؤمنين، جلستم معه وسمعتم من قولوا لا ما هو هذا، ما هو هذا النبي المنتظر، وجدنا منه خطأ، وجدنا منه ضلالة، لا هذا لا نتبعه، كنا توهمنا فيه وأحسننا فيه الظن، حيلة ومكر وخداع لعنهم الله. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، يعني لا تنتظروا، لا تأخروا كثير، أسلموا ضحى واكفروا عصرا. قال الله جل وعلا عن هؤلاء وأمثالهم وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وهم كذبة، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. بعض الناس يظنهم أنهم صادقون، يقول أسلم اليهود وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون، يعلم حالهم، يعلم أن قولهم هذا مكر وخداع. قال جل وعلا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. ترى كثيرا منهم، ترى بصرية أو علمية، والبصرية تنصب مفعول واحد، رأيت محمدا، والعلمية تنصب مفعولين، رأيت الله أكبر كل شيء، علمية ما رأيت ببصري، تنصب مفعولين. يصح أن تكون بصرية ويصح أن تكون علمية، لكن يا ترى أيهما أبلغ، كونها علمية أم بصرية؟ قال بعض المفسرين رحمهم الله كونها بصرية أبلغ، لأنك ترى بعينك، تشوف، ترى بعينك، مو بشيء تعلمه، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، لا، شيء يرى بالعين تراه. وترى كثيرا منهم، من هؤلاء، إذا قلنا إنها بصرية أين مفعولها؟ ترى كثيرا منهم، كثير، ترى كثيرا، هذا مفعولها، ولا تحتاج إلا إلى مفعول واحد، ترى كثيرا منهم. وجملة يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، هذه حال، حال كونهم كذا موصوفون بهذه الصفة. وإذا كانت ترى علمية فيكون مفعولها الأول كثير كما هو في البصرية، ومفعولها الثاني يسارعون، تراهم يسارعون، جملة يسارعون مفعول في محل المفعول الثاني لترى العلمية. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، يسارعون، قالوا، قال المفسرون المسارعة غالبا تكون في الخير، والعجلة تكون في الشر، ولهذا قالوا التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. يسارعون غالبا في الخير، وهنا جاءت في الخير أم في الشر؟ يسارعون في الإثم والعدوان، يسارعون في الشر هنا. كيف جاءت يسارعون وهي المستعملة في الخير؟ قال بعض المفسرين رحمهم الله لأنهم هم باعتقادهم أن هذا هو الخير وهو الصواب، ما كانوا يستعجلون ويسارعون على أن هذا إثم، وإنما يموهون على الناس إن ما هم فيه خير، يسارعون في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يظنونه ويعتقدونه خير، فهم في اعتقادهم أنهم يسارعون في الخير وهم مسارعون مستعجلون في الشر والإثم والعدوان. يسارعون في الإثم في كل باطل، والعدوان، العدوان في الإثم كذلك، لكن يتميز العدوان بأن فيه ظلم للغير، لأن شيء يكون إثم على المرء في نفسه لكن ما يتعدى ضرره على الآخرين، والعدوان يتميز بأن ضرره يتعدى للآخرين. يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أكلهم الحرام وأكلهم السحت من الإثم ومن العدوان، لكنه كرر بأسلوب آخر للبلاغة وللتأكيد، والتكرير للتأكيد، يعني أن هذه أعمالهم القبيحة والخبيثة. يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، والسحت يطلق على الحرام ويطلق على الرشا الرشوة، لأنهم مشهورون اليهود بأكل الرشوة، يأخذون الرشوة من في الأمر الذي يريدونه، يعني إذا أتاهم أحد ليحللوا له شيئا حللوه مقابل رشوة يأخذونها منه، وإذا أتاهم أحد يريد تحريم شيء حرموه له عليه وعلى من حوله ويأخذون مقابل هذا رشوة، فهم يبيعون ذمامهم والعياذ بالله. ومن يمال في الحرام من هذه الأمة فيه شبه من أولئك عليهم لعنة الله، فيهم شبه، لأن بعض الناس يأخذ الرشوة ليحلل الحرام، ومن الناس من يأخذ الرشوة ليحرم الحلال، فإذا فعل ذلك أحد من المسلمين ففيه شبه من اليهود. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الرشوة، لأن فيها تجرع على أحكام الله، حرم الرشوة ولعن الراشي والمرتشي وفي رواية والرائش، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها والرائش الواسطة بينهم، يقول قل كذا أو احكم بكذا أو اعمل كذا وعندنا لك كذا نعطيك كذا، يبي يعطيك صاحبك هكذا يعطيك مال كثير، هذا الرائش فهو ملعون معهما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، كما أعان الكاتب والشاهد في الربا على الإثم والعدوان ونالهم نصيب وافر من اللعنة وإن لم يأكلوا الربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا 5، والآكل واحد والموكل واحد، و3 لعنوا لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والراشي والمرتشي ملعونون، وفي رواية والرائش بينهما يعني الواسطة، السمسار الذي يوصل الكلام من هذا إلى هذا، يسارعون في الإثم وأكلهم السحت، بالإثم والعدوان وأكلهم السحت، السحت الحرام، لبئس ما كانوا يعملون، بئس العمل عملهم هذا، لأن هذا عمل ذميم وعمل قبيح، ولعنوا بسببه، وكل عمل يستحق صاحبه اللعنة بسبب هذا العمل فهو عمل قبيح وهو شر عمل، لبئس ما كانوا يعملون من هذه الأعمال السيئة. وفي هذا تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم من الركون إليهم، وأنهم قد يظهرون الإسلام لأغراض، فاحذرهم ولا تقبل ولا تستدرج ولا تمشي ولا تسير معهم فيما هم فيه، لأنهم يريدون أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لبئس ما كانوا يعملون. وتحذير للمؤمنين إلى قيام الساعة بأن لا يركنوا إلى هؤلاء، حتى لو أظهروا لهم المودة والنصح فهم في الباطن والحقيقة خونة، ولا يمكن أن ينصحوا لمسلم، لا اليهودي ولا النصراني كلهم لا ينصحون، وإنما بعضهم من باب الخداع والمكر يظهر النصيحة للمسلم وهو كاذب. فيحذر الله جل وعلا عباده المؤمنين عن الركون إلى هؤلاء. اقرأ. وقوله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به،